لا يرضي أحدنا وإنه الأرض وواقع به متفق عليه. هل يدل على أن كان يبكي المغرب عليه الصلاة والسلام يصليها أو النهار باقي النهار باقي حتى إن الإنسان رمى بنبلة جبس وواقع نبلة أين يقع النبلة رمى به لأن بقية ضوء الشمس صورة الشمس نورها باقي. هذا يدل على أن السنة تمكين المغرب. ثبت الصحيح أن صلى الله عليه وسلم كان يقيم بعد أذان المغرب وليس بينهما شيء إلا شيء قليل. كان الصحابة يصلون بعد أذان المغرب ركعتين. هذا يدل على أنه كان يبكر بها ولا يبكر الإقامة إلا الشيء اليسير عليه الصلاة والسلام. السنة اتباعه بذلك، ولكن ليس معنى ذلك أن رسلها إلا وقت واحد وأنه مغيق، لا كما يقول بعض الفقهاء، لا الوقت موسع إلى أن يغيب الشفق. هذا هو الصواب كما تقدم في حديث عبد الله بن عمر وكما جاء في أحاديث أخرى، فوقتها موسع إلى مغيب الشفق، ولكن التوفيق بها هو السنة المستقرة والأفضل. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن قالت أعتبر أن يصلى فيكم العشاء أعتبر مؤخر أضلوا بها أتذهب عامة الليل أتى بالشيء وأخرها ليلا وكثيرا بالإجل أن يؤخرونها حتى يأتي وقت كبير من الليل. حتى ذهبت عامة الليل، عامة يعني أكثر، يعني أكثر الليل الذي هو وقت العشاء من قبل نصف الليل، لا بد من طويله على هذا المعلم أن الرسول وقت المغرب إلى نصف الليل. فما يعني عامة إما معنى أن تكون أرادت كثير الليل يعني كثير الليل أو أرادت الأكثر لكن من وقت المغرب وهو ما قبل النصف، يعني حتى ذهبت أكثر نصف الليل من هو محل وقت المغرب. ثم خرج وصلى بالناس فقال انه الوقت لولا ان اشق على امته. ففي احد الاخرى يدل على انه ربما صلاها في ثلث الليل، فدل ذلك على ان السنه فيها التاخير اذا كان اذا لم يكن مشقه. فلهذا كان يحافظ على التفكير بها اذا اجتمعوا، واذا اخروا تاخروا اخرها او راعيهم كما تقدم حديث جابر. فوقتها مؤخر عن المغرب بعض الشيء لا حتى يتسع الوقت للناس الذي يريد حاجات المغرب والعشاء يتمكن من قضايا حاجات من هذه الدنيات دينيه او دنيويه توسيع فيما بين المغرب والعشاء وتدعو له الحاجه والمصالح. فاذا راى الجماعه تاجيلها عجل فلا باس، وان اخر فلا باس، والتاخير افضل اذا لم يشق على احد. فاذا كان قريه او جماعه في السفر او في زاويه فراوا التاخير فتاخيرها افضل إذا كان في الليل، لأنه في الليل الأول أو نصف الليل. النبي كان يراعي الناس عليه الصلاة والسلام في المدينة، يراعيهم فإن رآهم اجتمعوا بكر ولم يحدثهم عليه الصلاة والسلام، وإن رآهم لم يجتمعوا أخر حتى يجتمعوا عليه الصلاة والسلام. هذا العشاء خاصة كما جاء به النص. وفي هذا أنه ينبغي لولي أمر من المسجد أن يراعي لقى ما شق على الناس. فلا يشق عليهم لا في الصلاة ولا في غيرها. وإذا اجتمعوا عجلاهم ولا يشق عليهم، فإذا كانت هناك حاجة للتغيير أخر في قلبهم مراعاة لهم. وتعدل هذه العوارض في صلاة أخرى غير العشاء، عوارض الناس العارضة، وإذا راعاهم في هذا فعلوا شقة فلا بأس، وإن كان ليس مستقر واعظة وقت مستقر والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عرض عارض وقت بالتأخير بعض الشيء أخر كثيرا من تحضر صلى عليها، وك عارض من العوارض في دفع الناس إلى يتأخروا قليلا فلا بأس، إذ وقت واسع. والحديث باب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شد الحر فأجروا الصلاة وإذا شد فعلوا يجعلهم متفق عليه. هذا أيضا يدل على أن الأفضل التأخير أن يشد الحر. أما في الأوقات العادية فلا هو التوحيد بعد أذان الظهر بعد صلاة الراتبة بعد تأخير بعض الشيء تصلي، فلا يؤخر كثيرا، لكن ليس كالمغرب يعجل، لا بل أفسح من المغرب والظهر والعصر والعشاء والفجر أفسح من المغرب. ولكن إذا اشتد الحر زاد في التأخير وأخر على الناس حتى يصلى مظل في الأسواق وحتى يبرر الوقت بعض الشيء حتى ما يطلع في السفر. أما يؤخر فلا تعود مرة غيره في السفر، أما من سنة كل من أبرد أبرد أبرد حتى رأى رأى كما قال أبو ذر، هو حاصل من السنة التخيير في الظهر لصلاة الظهر، كفر المحررة حتى انكسر الحر وحتى وضعف سلطان الشمس على الشيء، ثم يخرج الناس لصلاة الظهر. هذا هو الأفضل وهذا هو السنة، لكن لو اعتاد الناس توكيل في مصالح وحاجات وعدل الوائف فلا بأس، لأن حين يكون رجل قبلهم أن يصلى بهم في وقت الذي جمعوا فيه، لا من بدر للقبلة أخذ بالعمرات والأدلة العامة ورجل المسلمين عدم حبسهم كما تقدم حيث عائشة من الله ولولا على سلطان المكي. لكن اليوم كان التوكيل التوويل إلى الصلاة في وقتها وأول وقتها الظهر مطلقا، فإذا كان في بلد اعتادوا هذا فإنه لا يستطيع أن يدعس من نفسه ويصلي بهم، لأن حينئذ حدث التأخير وما سقط عليه ليس تركيب. أما إذا كانوا يعتادون بلا السنة ويسرهم التأخير ولا يشق عليهم التأخير أو غيرهم، مراعاة للمصلحة العامة وتحرير السنة. الحديث الرابع حديث جابر بن الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسلموا بالصلح فإن بعض أجوره رجل خمسة أحمد ومسلم أربعة صحيح الترمذي وابن حبان وفي رواية أسلموا بالفضل فإن بعض الأجر. قال الجمهور هذا الحديث أنه يدل على شرعية التأكد من الصبح وعدم العجلة حتى يتضح الصبح ويصير ويربي للناس، فلا يتقدم بحديث لموسى ما قال رجل وشق فجر وما زال رجل بعض من بعضها هدي أبي برضة كما فتح الغداف والجليسة وحينما ينشق الصبح وكبه. هذا مراد هو أسمه الصبح، لا تعجلوا حتى يتضح الصبح ويبين وينشق حتى لا يخاطر بالصلاة. وتأول أصحاب الرأي الكوفة فأولوا على مراد التأخير حتى يزول الغلس وحتى لا تبقى قديمة من الليل طبع النهار، فهذا مرجوع عند أكثر العلم والصادق هو الأول، فأنا مراد التأكد من الصبح وعدم العجلة، فإذا انشق الصبح وظهر وتبيا خلى الناس بغلس، فلا عمل الأخبار الصحيحة في ذلك، والعلم في أصابته بغلس أصح وأكثر وأثبت صحيحا وغيرهما، وأصح وهذه رابع وأثبت منه، وإن كان عنده غير لا بأس به، لكن في غير حال يصح منه وأثبت منه أكثر. فالوادي والجهد اللهما في هذا المعنى هو عدم العجلة حتى يطلع القبر وحتى يزول الإشكال وحتى ينشق الصبح ويكون رائحا ويناسب وطئيا. ويدل على هذا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم في مزدلفة لم يعجل ولم يؤخر بل بادر بالغدر، أن الرسول صلى الله قبل ميقاتها وأن سلطان عزته، فدل ذلك على أن في غير مزدلفة كان يؤخر بعض الشيء حتى يطلع القبر صباحا أكثر ويزول اللبس على وجه أكثر. هذا هو الصواب وغيره يعني عامة أهل العلم أكثر والله أعلم. نعم من يقول أشكر الفجر عن مقصود الدخول بغلس أو خروج أثناء السبت على الصباح، هذا ما مر ذلك في العام الأول وأنا بعض الأول وأخر هذا خفيف. نعم شيخ الظهر مكان مكيف عام مدينة يقولون حضروا الأبرد حضروا وكان أعتادهم حضروا مكتور صلاة أنا محبسهم وانتهم يتأخرون بالليل قرارات وانتهم لما كانت رحلة خاتفة في الله فقراء خاتفة الناس عند الحر لما كانت رحلة خاتفة في الناس لما ليس عن بحر من القيبات ونحن الله عنه يقرأ الناس في هذا الوقت صلاة العشاء إلى الساعة 18 ويقولون أن هذا مسؤول لو صلى وأذن تأثر وذكر ولم يتأثر وذكر الصلاة يكون بعض الأمر على أول قدر تصح، لكن تأخيرها والطبع المرتب حتى تلاحق الناس وتتبع في المسجد حتى يعلم الله. ما سعى هذا الله مع قوله يعني أكثر الصلاة الأول والصلاة؟ لا ما سعى وحضر وآخره لا تقلل ربع ساعة أو ساعة أو نص ساعة وأكثر هذا ضرورة في الأول ضرورة في الثاني وسط في الثاني آخر وقت الأول والنصف الأول كله يا غرب. كلها تتعلق في أوقات الصلاة. أول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر غيرة من الصبح قبل أن تطلع الشمس قبل أن أدرك الصبح، أمر غيرة من العصر قبل أن تطلع الشمس قبل أن أدرك العصر، متفق عليه. والحديث إلى صلاة متفق عليه. والنص من حج عائشة نحو وقال سيدة بدل ركعة ثم قال والسيدة بدل ركعة حج أبي هريرة وحج عائشة رضي الله عنهما يدلان على أن الصبح تدرك بركعة من وقتها وهكذا العصر تدرك بركعة من وقتها قبل غروب الشمس. تتقدم أن العصر تنتهي إلى إصرار الشمس أو إلى نصف الصبح في كل شيء مثلي على القول الثاني، فيكون ما بعد إصرار الشمس نحو الضرورة في بني هذا الحديث أن أدرك وقت من العصر قبل غروب الشمس قد أدرك العصر ووقت من الصبح وطلوع الشمس قد أدرك الصبح، هذا يدل على أن الصبح ينتهي بطلوع الشمس كما تقدم في حديث ابن عمر وفي قبل ما منتهي الفجر لا طلوع الشمس، وهذا يؤيد ذلك يعني يقرر هذا وأن هذا فاكهة من ذلك بأن كبر وركع قبل أن تطلع الشمس وأدرك الفجر في وقتها، وإن كان لا يجوز له ذلك لا يجوز له التأخير ونادي الله التأخير ويجب عليه على هو لأن مسروقة الأوقات عليه الصلاة والسلام، فوجب على المسلمين أداء الإصلاح وأوقاتها، لكن يدل الحديث على مدركها وفرق منها إلى الشغل والفجر أو مدرك الشمس فقد أدركها الوقت لا غفر إلا مضى عن إثمه وعدم إثمه، ولا تكون قضاء تكون في الوقت ولا أدركها فاتته في وقتها بل أدركها الوقت، وهكذا من نام عنها او ركها فادركها الى الوقت واعتبر اداءها الى الوقت، وان كان الناس والنائم لا يؤخر حتى ولو وقت قبل الوقت وكان لم يفرق فصلاته يعقو الوقت وكان لم يفرق الى النصف او رجل الصيانه فانه حكم حكم قبل الوقت وان كان بعد الوقت، لكن لا ادركها قبل طلوع الفجر ولا طلوع الشمس فقد ادرك الوقت، وهكذا العصر قبل غروب الشمس. لو عايشة سيدة فهي ركعة قال والسيدة منها ركعة، تستعمل السيدة منها ركعة في حديث كما في حديث صحيحين من صحيحين لا يصلي هو يخذ الله سيدتين هو ركعتين ركعة بيبك صلى سيدتين في أحيان أخرى، وبعض المسلم وحديث صحيح حديث ثاني حديث صحيح خدري رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لا فرق بين الصبح حتى تطلع الشمس ولا فرق بين العصر حتى تغيب الشمس، إلا صلاة نافلة، فالمعنى لا صلاة جائزة أو صحيحة في هذين الوقتين، هذان الوقتان وقت نهي عن الصلاة وهما وقتان طويلان، وفي حديث ربطة المعاني الذي بعده تزال على رفاق قصيرة ثلاثة فرقات خمسة بالنظر إلى السور والقصر، دل حديث سعيد وما جاء في معناه عن عمر وابن عباس وابن عبسه وابن عبد الله بن العاص وغيرهم، ياتي هذا باب احاديث متواتره مستفيضه ان النبي صلى الله عليه وسلم كلها داله على النهي عن صلاه هذه الاوقات على العصر وبدا الصبح، ومن جملة حديث سعيد هذا وحديث عقبه بن عامر وما جاء في معناه، وجاء في بعض الروايات تعليل ذلك بان الكفار يسجد للشمس عند غروبها وعند طلوعها، ونهى عن الصلاة في هذه الوقت ويكذب الذي يعتب بأعداء الله ويستقر بالكفر قد يجر إلى عملهم وإلى شركهم بالله عز وجل، وجاءت شريعة شهادة لهذه الذريعة وحارس لجلال التوحيد من وقوع الشرك وما يوصي إليه، فتكون أوقات خمسة باعتبار موسع ومضيع، فالموسع بعد صلاة العصر ثم من أن تصبح إلى أن تطلع الشمس ثم يضيق بعد طلوعها الى ان ترتفع، ثم الساعه الثانيه بعد صلاه العصر الى ان تضيق شمس الغروب، ثم يضيق حين تضيقها حين ميلها سقوطها والغروب فهو مضيق. الاربعه والخامس عند قيامها وقت النهار قبل ان تزول، عند اختراع النهار في هذا الوقت يعني هذه تسد في جهنم ويحجعها بالعبسه، ثم يعرف في هذه الحال. هذا هو الوقت الخامس، الوقت الخمسه هنا هي عن السابعه النافله، وهكذا منها الوقت الضيق من حيث العقبه فيها عن قبر البرسى فيها مثلهم عند روعها حتى الطلع، وعند ضيقها الغروب يعني بيدها الغروب قبل سقوطها، وعند قيامها. ثم يوم الجمعة في حديث أبي هريرة إن كان في شهر ضعف كما ذكر المؤلف، وبحديث أبي قتادة من حديث جمع الأنصاري، وإن كان شهر ضعف أيضا من رواية بيت أبي سليم ومضاعف لهم، حديثهم ضعيفان من أبي هريرة وقتادة استجابة الجمعة، لكن ذكر العلماء أن هذا هو الصواب، لا للحديثين الضعيفين هذين، ولكن بما جاء في الأحاديث الصحيحة من قول من أنزل من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لم من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن من تقدم إلى الجمعة فإنه يصلي باب الجمعة ولم يستثني وقتا من وقت، ومن عمل الصحابة فيصلون فيكون يصلي إلى يوم الإمام، فيما دل على أن وقت الجمعة كما الجمعة يوم ليس فيه وقت له بالنسبة إلى وسط النهار، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين طلب الناس بالتبكير والصلاة والجمعة لم يستثني وقت من أوقاتها، بل حثهم على تقدم الجمعة ويصلي بعد الجمعة ويصلي حتى يخرج الإمام، وأمر الصحابة كذلك، فهذا يدل على أنه ليس في وقت له، وإذا قال حتى تقف الشمس ولم يقل حتى يخرج الإمام. وقت النهي يرجع في الفجر لطلوع الفجر، وهو لا يستثنى من ذلك الا سنة الفجر، ثم يأتيه بالاخر الباب لاخر الباب من الفجر. قلوا العوم غالب الاحاديث مثلا الصبح ان ظاهرها ان المراد طلوع الفجر، فلا يستثنى من ذلك الا سنة الفجر، وهكذا يستثنى على الصحيح او في هذه الاوقات يستثنى الصلوات التي لها اسباب، فقد اختار فيها على قولين، والارجح انها تجوز صلاه الاسباب وهي التي لها اسباب لم يفعل الانسان ابتداء، بل لها اسباب دعت اليها من صلاه الكسوف مثل حيث المسجد، مثل عاده الجماعه جاءوا الناس يصلون فاعاد معهم، لهم صلوا الفجر والعصر فاعاد لهم، هذه الصلوات لها اسباب فجاز فعلها في اوقات مذكوره من اجلها الخاصه، وتكون هذه النهي عامة مخصوصة بصلوات الأسباب. وتأتي بهذا كذلك وقت الطويلتين والطويلين، ومن ذلك أيضا صلاة الطواف، وعلى حديث جرير المطعم رضي الله عنه، هو جرير المطعم من علي بن النوفلي عن الصحابة المشهورين، وكان نسابة من أعلم الناس من أنساب قريش، وقال انه قال ذلك عن الصديق رضي الله عنه، المقصود ان الحجبين هذا يدل على استثناء صلاه الطواف، ولهذا قال عن الخروج لا تمنعه ولم يعد من الناس هو احد اجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابو بكر من قريش، وابو بكر من قريش فيه بنو هاشم، بن هاشم بعد منع، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم الثالث محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، هو الجد الثالث من النبي عليه الصلاه والسلام. يا بني عبد مناف لا تنهوا عن الطهر بهذا البيت، وصلى اي ساعه شاء من ليل او نهار، هو حل جيد ويدل على استثناء صلاه الطواف، وانه لا حرج في فعلها في اوقات النهي لمن طاف بعد العصر او طاف بعد الصبح. قال بعض اهل العلم ويدل على ان الصلاه في مكه مستهلكه مطلقه، لان قال وصلى ولم يقل صلاه الطواف، وجاء العموم. قال الجمهور الاولى تقديم هذه النهي، ويقول ان تكون هذه الصلاه الطواف فقط، الصلاه التي تتعلق بالطواف والصلاه المطلقه، وهذا قول الاكثرين، المراد الصلاة التي هي سنة الطواف فقط. ويقول بأنها لأن العام له وجاهة وقوة وقول الشيخ رحمه الله والجماعة، ولكن الاحتياط تبقى ذلك إلا صلاة الطواف فقط، لأن هذه النهي عامة وصحيحة وصريحة وعظيمة ومتواترة، فلا يستثنى منها إلا ما اتضح دليله مثل صلاة الطواف مثل صلاة الكسوف تحيه المسجد، هذه صلوات لها أسباب ظاهرة. أن يكون يقوم يصلي في المسجد الحرام أو في المسجد الحرام من غير أسباب، هذا ظاهر على العامة عمره. والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم. هل فيها صلوات الأسباب؟ الأرض عنها كذا الأسباب. عند طلوع الشمس لا أظهر ما كذا عنها التي التي تدلت على الاستثناء مثل حديث حجر بن مفعل عام سواء نصلي فيهن هذا غير ظاهر الاسباب، يعني لان ذكر الضيق من باب التاكيد مثل حديث لا صلاه عند طلوع الشمس ولا عند غروبها لا يدل على جواز ما قبل ذلك، لكن من باب التاكيد تاكيد النهي في الاوقات الضيق. الشيطان ممكن أن يقف يحضر التفصيل عن استقاع الشيطان ممكن أن يقف هذا الوقت وأنت مشابهة عند صلاة مشابهة المشركين في الصلاة، لكن لسه لها أسباب تزيل الشبهة أو الأسباب كشف الشمس ذات الوقت أو دخل الناس ذات الوقت أو طاف ذات الوقت، يجوز في أسباب تأثر بالكاميرا من شبهه، لأنه يوجد أسباب تزيل ذلك ولو عند الغروب هذا هو العذاب ولا جاهز ولا واسع، اول جاهز ولا واسع، قلت لك ولا واسع ثم بعد ولا ترجع يوم افضل كيف؟ الله نعم شيخ حديث علي بن ابي طالب لا يعني الساعه بعد العصر ايام تكون الشمس غير معنا فيها، لا لا يعني هذا شاهد غير معنا فيها مفهوم انه غير معنا فيها غير معنا فيها غير معنا فيها النهي متواتره وعظيمه صحيحه وغيرها فالأولى فهو مقدرة عليك من الناس حيثين لا يجب أن أخصص بحديث الأولى لا أنا أغرب شبه من الشعب نعم إذا يصح الحديث كيف يقع شعبه هو قاعد يحسن به هذا أضع إلى هو قاعد شعبه هو صح نصح صح الأضع إلى هذا شيخ يخصص الأمر هذا صاروا في ينقلها بأرجح والراجح المحبوب ومقابل الشعب هو قول الحديث صحيح بأرجح عنه الرابع المحروم ومقابله الشاب هذا قاله هذا العادي من أخذ عادي كان نظر وقال له علي ولا جهاز هو صحيح الله إذا كنت مخصص الشيخ هل يخالف إن إذا كنت مخصص ما يعني إذا هل صحيحة فالمجيولة كنت بدأنا شيء هذا ما في السؤال لا نزل له سؤال الشيخ في الأسباب خصت بأسبابها أما هذا ما في السؤال وهو مفادي من الحديث في النهي لا هذا مجيب السؤال نعم هذا خصوص النهي يوم الجمعة يعني النهي يوم الجمعة لم يخصص نعم لا لا هل صريحة فيه فأنا حتى تعرف من ذلك صريحة فيه يعني ولا هي على غدا غدا على غدا أقصد من أدرك رفع قبل قبل يعني يسمى رفع لا ثم يصل حتى الذي صار في ذوات الأقصاد شيء شيء أقصاد شيء يعني سلامين يعود في العتلة هذا مثل في العتلة الصلاة يقول نفسي في العتلة الصلاة الصلاة طوال في العتلة الصلاة ونفسي في العتلة الصلاة الشيء اللي يفجع الله يفجع عند عند وجوده هو الصلاة هذا هو الصلاة وليس يمكن تأثير عن وقت في صلاة الجنازة عند وجودها أسرع بها أسرع بجلال عند وجودها أسرع على البدار والصالح عليه نعم كل جلالة أسرع نعم كل جلالة أسرع كل جلالة أسرع كل جلالة أسرع صالح وفضل نعم كان في وقت منهم مش جنازة نعم جلالة أسرع وقت واسعة أسرع بسرع إذا وصلت إلى بلاد جهة الأخير هم مستمرين على هذا الصلاة لا يصلي إلا عقب طلوع الشمس. ينكر عليهم ادعوه من الله ترفع عنه إلى هذا التبييض وترفع عنه إلى ولاة الأمور واستقيموا. ولو ولو بكيت على بعض ينكروا عليه حتى تعود من الرشد. بس لو والدي ايش الحكم؟ يقول لهم صلاتهم ما أكبر يعني إذا عرفت أنه بعد ما نبين لك ولا يجب هذا حرام على المستخير. لا يقول لك حرام عليكم تأخير هذا الأطلاق أنا أدعو عليك الصلاة هو طلب الأشياء فلا يجب لكم تأخيرها يقول المؤلف رحمه الله والحافظ ابن حجر رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد وعن وجاء موقوفا والرواه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اشرق الحمره كما رواه الدارقطني وصحابه خزيمه يبقى له حمره في الافق فاذا جاءت هذه الحمره دخل وقت العشاء وخرج وقت المغرب وهكذا قال أئمة اللغة إن الشفق هو الحمرة أن تكون الغروب في المغرب حين الغروب إلى مجيء وقت العشاء ولها شفق ولها شفق فإذا ذهب الشفق دخل وقت العشاء وما دام الشفق موجودا فإن وقت المغرب موجود وهذا دليل على ما قاله الجمهور بأن وقت المغرب يمتد إلى آخر إلى ذهاب الشفق هو متسع وليس بضيق ولكن الافضل ان تصلى في اول وقت كما تحافظ على ذات النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الافضل ان تؤدى في اول وقتها كاسر من النبي عليه الصلاه والسلام والا فوقته يمتد الى غروب الشفق وحديث من عبد الله بن عمر تقدم فيه اول المواقيت رواه مسلم الصحيح النبي عليه الصلاه والسلام قال وقته المغرب ما لم يغرب الشفق والحديث الثاني حديث ابن عباس وعبد الله بن عباس ابن عبد المطلب من عم النبي عليه الصلاه والسلام رضي الله تعالى عنهما يعني ان النبي عليه الصلاه قال الفجر فجران فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاه ورجل فجر تحرم فيه الصلاه صلاه الصبح ويحل فيه الطعام خرجه ابن خزيمه والحاكم وصححاه والحاكم عن جابر نحوه وزاد في الذي يحرم الطعام قال انه بدا مستطيل الافق وفي الاخر انه كان باستحان هذا الحديث ابن عباس وما جاء في معناه الجابر جاء في معناه عدة أحاديث تدل على أن فجر فجران فجر صادق وكاذب فجر صادق وهو الذي يحرم الطعام على الصائم وتحل فيه الصلاة صلاة الفجر هذا يقال له الصادق وهو يستطيع في الأفق باللام وجاء يستطيع بالراء أن ينتشر ويمتد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى اليدين قال هكذا يمينا وشمالا يعني ينتشر ويستطيع ويعترض في الأفق هذا هو الصادق ويزداد نوره يزداد نوره ولا يزال يزداد الى ان تطلع الشمس هذا هو الصادق الذي يحرم الطعام على الصائم وتحل فيه الصلاه وهو الذي اراد النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ان لا يؤذن بليل وخلص حتى ينادي انه مكفول قال الراوي عائشه غيرها وقال ابن عمه لا ينادي حتى يقال اصبحت اصبحت يعني حتى يطلع الصبح الصادق اما فجر اخر يعترض

صلى أخبرها عليه الصلاة والسلام أنه شغل عن سنة الظهر بسبب وفد قدم عليه فصلىهما بعد العصر. وفي حديث مسلم هذا الذي رواه أحمد أنها سألته أفنق فيهما إذا فاتتا قال لا، هذا يدل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأن قضى سنة الظهر بعد العصر من خصائصه، ولا يشرع الأمة إذا فاتت سنة الظهر أن يقضوها بعد العصر بهذا الحديث. وهذا الحديث سنده جيد، فإنه رواه أحمد رحمه الله عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أبي صالح السمان عن أم سلمة، وهو سند لا بأس به، فيدل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ولأبي داود عن عائشة بمعناه، لعله يريد ما روى أبو داود وغيره أنه كان صلى ركعتين بعد الظهر بدلا من بعد العصر بدلا من سنة الظهر ثم أثبتها. والعلماء يقولون ان اثباتها من خصائصه عليه الصلاه والسلام، اما كونها تقرا فقد ذهب بعض اهل العلم لانها تقرا، ولكن هذا الحديث عن سلمه يدل على ان القضاء والاثبات كلهم من خصائصه عليه الصلاه والسلام، لا تقرا سنه الظهر بعد العصر ولا يشرع ان يصلى بعد العصر الا له صلى الله عليه وسلم، فانه كان اذا عمل شيء اثبته، هذا من خصائصه عليه الصلاه والسلام. وقد روت عائشه رضي الله عنها باسانه صحيحه انه كان يصلي بعد العصر ركعتين، فله العلم هذا من خصائصه عليه الصلاه والسلام، لانه نهى عن ذلك، وكان اذا عمل شيء اثبته، فلما صلى هاتين ركعتين بعد العصر اثبتهما بعد ذلك واستقرتا، والله جل وعلا خص نبيه ابن عيسى سبحانه وتعالى. نعم. لا ما انتهى، ذهب وقتها. لا تقضى. مثل سنة الفجر فإنها تقضى بعد طلوع الشمس وبعد الفجر أيضا. أما بقية السنة فلا تقضى، ذهب وقتها. ولو في وقت آخر في غير وقت النهي؟ لا من النصوص لا تقضى. نعم. ما هذا من تخفيف الله ورعاية سبحانه وتعالى. لكن الجماعة في شهر اليوم قصروا الجماعة، لكن شهر المسجد هل أتم الجماعة؟ إذا كان يصلي مع الجماعة يتم مع الجماعة، إذا أتم مع الجماعة هذا عزيز معه تجمعهم، أو إذا يصلي مع الحاضر مع الإمام الحاضر صلي أربعة. كنا مصورين الصلاة ما صلي تحية المسجد أو صلي ركعتين بعد هذا وكان صلي سنة الوضوء ما شاء الله، لكن هي بالراتبة أفضل، هي بالراتبة صلي ركعتين سنة ركعتين سنة الوضوء هل بين كل هذه الصلاة بين كل هذه الصلاة لا بأس غير الراتب. نعم نعم سنة كان الذي تهجد بالله عليه الصلاة والسلام، وهذه تبع الوتر مقدمة الوتر. نعم الوتر ما يقضى الوتر مشروعا كما فعلت عائشة رضي الله عنها، كان الذي فاته وتره من الليل مرض أو نوم صلى الوتر إلى النهار فانتهى فتركه، كان غالي يصلي 11 في وتر في الليل صلى الله عليه وسلم، فإذا فاته شفاءه الواحد صلى الله عليه وسلم. وكم شيخ هذا يقضي قبل صلاة الفجر أو يقضي بعد الصلاة؟ لا يقضي بعد ارتفاع الشمس في وقت التطوع قبل الصلاة الذين عجزوا قبل صلاة الفجر. منع إلى خلده يكون حوله ولا صعوده بدخول وقت الصلاة، ثم وذكر عظيم يعني ينفع العبد وفي شجر عظيم ولا يسمعه شيء ولا سيده يوم القيامة، كان فضله عظيم، ومستحب لمن سمعها أن يجيبه ويقول في قوله، ومن أسباب دخول الجنة الإجابة بصدق وإخلاص، من أسباب دخول الجنة كما يأتي إن شاء الله في أحاديث الإجابة، ويتعامل كذلك من ركبائه كما يأتي عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الانصاري خالد رضي الله عنه محمد صحابي مشهور يعرف مشهور بانه راوي الاذان، ولهم صحابي اخر وكان عبد الله بن زيد بن عاصم النازلي راوي حديث الوضوء مشهور، قال باهظي وانا نائم رجل فقال الى اخره. اسباب هذا الحديث انهم تذاكروا ما يعلمون به وقت الصلاه يا هذا النبي صلى الله عليه وسلم مدينة، فيتحيرون وقت الصلاة ويحضرون في وقت الذي يصلى فيه، فتذاكروا يوما ماذا يفعلون حتى يعلم الوقت، فقيل لو أوقي النار حتى يعلم بها الوقت، فقالوا الصحابة من عمل المجوس، فقيل لنا قل ربنا خمس اللهم من عمل النصارى، فقيل بوك من عذاب اليهود وسخر فيه الناس حضور، فقال هذا من عمل اليهود،

في شهر إعطاء إقامة فهو من باب التنوع. وهذا جاء من العلم لا لا لا لا لم تصح من أحد المحجورة يعني ترضيع الإقامة في أولها في الأمان فإن صح ترضيع الإقامة فهو من باب التنوع كما تقدم. وإن لم يصح فالمقام ما قام هذا الحديث بحديث أنس من إيتارها وإيتارها يكون بالتكبير أولها مرتين فقط ويكون التكبير أربعة مختصا بالأمان فقط فلا بد أن يراجع أكثر من الروايات إن شاء الله ويخبركم في غير هذه الجلسة من الروايات المحجورة في الكتب التي خرجتها لما لو تفجأ في أولاد سنديه أنه مربع فإن ثبت أنه مربع في الإقامة في أولها فهذا من باب التنوع. وأما تجري فيها فقد جاء في حديث مرفوع فهو من باب التنوع. ترجع في الشهرتين يا شيخ ترجع في الشهرتين بس التشاهد فقط أما الإدلال ما في ترجع صفة الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أشهد أن رسول الله صوت وفجأة ثم يعود يأكد بها صوت وفجأة. ففي الإنكار مثل الشهادة مرتفعة ثم رجع لا ثم هذا البدء يربط الخط ثم رجع هذا رجع ثم هنا ترجع خط الصوت لا ترجع له رجع ربط رمضة رمضة الله يطلعك هنا يقول إثارة مقامة توتر مقامة أفراد يعني هذا الثالث هذا أفرق ما جاء إثارها إفرادها يعني كما قال هذه الزوجة والإقامة فرادة إلا التكبير فإنه يسنى وإذا قد قامت الصلاة فإما تسنى قد قامت الصلاة فقامت الصلاة استمر الأذان لهذا جاء من العلم على من ترك الأذان عمدا يقاتل البلد بتركها يجب قتالهم حتى يلتزموا بهذه السعيرة يقول لهم كفاية وامتنعوا يجب لولي الأمر أن يقاتلهم حتى يقيموا هذه الشعيرة العظيمة. لكن الصلاة صحيحة لو طلبوا الصلاة صحيحة لكن يأثمون بالتعمد. نعم إجابة المؤذن من الراديو نعم إجابة المؤذن من الراديو لا لا لا ما الزيادة نعم يعني بعد الانتباه للقمنات تنبيه التنبيه هذه نعم عورد فيها عن نفس تنبيه يعني التلحين هذا ما هو طيب التلحين هو طيب مكروه على أقل شيء كراهته ينبغي يكون سمحا للأذان ويقال سمحة يهربها ويطيها بعض الشيء يتصل الأذان حتى يبلغ الناس لكن كنه في اللي غني يطيب هذا لا ينبغي هذا أقل أحوال كراهة شديد يعني ما ينبغي يعني من البحر أن يمنع هذه ما لا يجب ودائما الحرمين ويمنع ولهم ثم إذا غفروا عنهم بعض المعدلين يطول ثم بعض الناس يحيي مسجد الثاني إذا مثل عن يطول ينبغي الإمام يلاحظهم الإمام والعيان يلاحظون المعدل حتى يمنع من هذه الأشياء الزائدة الذي يفوته الصلاة المشروع في حقه عادة الأذان مع الإقامة والاكتفاء بالإقامة فقط ظاهر تكفي الإقامة ظاهر تكفي الإقامة يعني الأذان قبل الصلاة وعلم الناس تكفي الإقامة. هل في دليل رجع؟ نعم في دليل على كراهة؟ كراهة ايش؟ التلحين بالأذان لأنه لا في التلاعب في التغنى ما رجعي يعني الواجب أن تتابع الألفاظ على وجه العربي الذي قرأت بها مؤذنه بها لما يرى بعده أشهد أن لا إله إلا الله ما فاس زاد ما فاس آخر شو الحاجة تخلهم ما الحاجة شو الحاجة اللي عليهم تخلهم مرة غرر من الدعية قال إن ما قال أول أنا أصلا هو اللي قتزنا نعم ما الأذان تسبيح باي مو بدعة ما دام بالتسبيح لا ما دام بالتسبيح ما دام بالأذان لا في ذا جرف الأذان يجيب المؤذن لا يسبح الله يجيب المؤذن ثم يسبح ويصلي بعد ذلك العشاء لكن الأول يجيب المؤذن يسمع المؤذن يجيبه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يتفرغ للتسبيح وغيره وبعد ذلك يقصد يا شيخ في البلدان قبل ما أذن الأذان الأول ما نعرف يسبح هل أنت أن الأذان هو مؤذن ما يسبح بدل الأذان بدعة تسبيح بدل الأذان بدعة شيخ حديث ترجع إذا أربع تهولت لغيلان في قادر الأذان كيف صيغة الأذانية؟ نعم تهولت لغيلان في قادر الأذان الأذان صوت بالأمان يحجبهم تهربوا لأن الأذان الشيطة يسوع لما أدبره وله مراد في الحديث الصحيح الصحيح في أن تهلا رجع إذا سمع الإقامة أدبر هو يقول من هذا ما صيغة الأذان هذا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل فرجي أربعا سرا بالشهادتين أو يشرك الشهادة الأولى مرتين ثم يرفع صوته لا يريد انتهاي ولكن جميع خوصي ثم يعودها كلها رفعا شكرا أربعا سرا أربعا سرا ست عشر خلال نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم مشهور ان عبد الرحمن بن ابي هريره ما ادرك بهذا ولا سمع منه ولا لقيه في عده اخرى ظهر بعض الرواه من جهه فلان يعني لكن فائده من جهه المحذوره من جهه انس نعم طيب يا شيخ اذا كنت في المسجد ملزمت الاذان وفاتتك الاذان بعدين تصلي المسجد اقيم الاقامه اللي في الصلاه نعم ما يجري شيء يقيم السنه ما يقيم ولا صلاة لله عبد الله صحة تجل المصلين يقول لي ما أذنت لي لا لا لا أذن المسجد ما هذا ما أذن المسجد أذن حصل أذن لكن إذا أذن المساجد الأخرى وتأخر مثلا أذن هل يؤذن ولو بعد مثلا مضي نصف ساعة على أذن محمد وآخر عندي والله أعلم ما يؤذن ما أذن كفر يعني أذان متأخر أذن الناس يعني حصل بلبس على الناس كما فرد كسل تأخر يكفي الإقامة أو ما سمعوا الأذان مثلا هذا مسجد يسمعوا جماعة المسجد يسمعوا الأذان اللي حولهم كفى عنه إذا تأخر إذا سمعوا المسجد ماذا ما تمسح أن يترتب عنها شيء ينبغي أن يلاحظ هو إذا كان المؤذنون بعيد عن بعض الشيء وقد ينتظره جماعة المسجد ينتظرونه أو قد يأكلون من الذي يحسبونه يعني الليل هذا مشكلة هذا يعني يترتب عليه لو أذن وقد تأخر عن بعض الشيء فليكن أولى لتنبيه من حول المسجد حتى يحضروا حتى لا يتأخروا عن الصلاة وحتى لا يستمروا في رمضان في الأكل يتنبهوا الصبح دخل الحاصل أنه كان هناك حاجة يعني لأذان أنه يعني يسمعون المؤذن يعني حول كثير حول المسجد هذا مثل ما يقع في بعض الحارات مساجد كثيرة ومكبرات موجودة يسمعون مؤذنين ثلاثة أربعة يوم مؤذن المسجد من كثرة المؤذن كما إذا تأخروا في فائدة في أذان لا إهام وكسر نعم إذا سمع المسجد نظيف نعم مثل أذان يجيب مثل ما يجب المؤذن لأن هذا نعم في نفس أذان الملحون هل يجب الإجابة فيه؟ نعم لأن اللحن ألا أداء يؤثر أداء يغير معنى ما أقول يعني أنه عالي هذا الأذان الملحون يعني يجب هذا يعني ما يؤثر الظاهر مثل أشهد أن محمد رسول الله ما يؤثر ما يؤثر في معنى شيء هو جاب المؤذن ولا لحن يعني وفي أشهد لا بالمعنى يجب أبي حيفا وهو وهو بن عبد الله الشوائي مشهور صحابي جليل نساء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه كان من أصحاب علي وكان على سلطته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال قال رأيت بلال يؤذن وأتى أباه ها هنا وها هنا وأصبعه في أذنيه رجعه من يكتب يصحى في أذن المال وجعل أصبعي في أذنيه ولأجل أن يلوى عنقه لما قال حي على الصلاة حي على الفلاح ولم يسجد وأصبه الصحيحين أصبح هذا الحديث الصحيحين من حديث أبي حيفة أنه رأى بلا يؤذن وجعل يتبع فاه ها هنا وها هنا يقوم يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح هكذا روى الشيخان عن أبي حيفة وفي هذه الروايات زيادة أصبعاء في أذنيه يعني يجعل أصبعاء في أذنيه لأنها أنت لصوت وليس جعل أصبع في أذنين خفي عليه بعض صوته فيزداد نشاطا في الصوت ومبالغة في الصوت لأنه يبلغ البعيدين فالسنة أن يرفع صوته حسب إمكانه وجعل أصبع في أذنين مبعين على ذلك هذا من آداب الأذان من أسرع في الأذان العناية بدل النصر في رفع الصوت حتى يبلغ ما أمكن من البعيدين عن المسجد وفيها أيضا الفوائد أن السنة أن يميل رأسه يمينا وشمالا كل الحي على ويكبت يمينا كل حي على الصلاة وشمالا كل حي على الفلاح ليبلغ من يمين المسجد عن شماله وليعرف من يراه من بعيد أو من هو لا يسمع أنه مؤذن وأن فاته يمينا وشمالا وواقع على محل مرتفع يشعر به يعني يشعر من رآه من بعد ولا يسمع الصوت أنه يؤذن

هذا الأمر أن يكون أذان الأول ليس بالبعيد، حتى إذا قام الإنسان لا ينام بحرارة ثانية، ينشط ويستعد، إذا كان مبكرا قد يضعه الناس على القيام فلا تحصل زائدة، وإذا قريب وسمعه الناس قاموا واستعدوا للبدر وكان ذلك مما يعينهم على القيام. أما ما يفعله بعض الناس من تقديمه وتبكيره فهو غير موافق لهذه الرواية وغير موافق للمعنى أيضا الزائد. الحديث الرابع الخامس حديث ابن عمر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن بلال أذن قبل الفجر فأمره يرجع فينادي قال إنه أذن نعم. هذا الحديث ضعفه أبو داود وغيره قالوا إنه شاك، غالب الحديث صحيح في مجرى أذن بليل هو واحد من حماد بن سلمة بن سلمة رحمه الله وين هذه الرواية، ولهذا ضعفه الأئمة ولعله دخل عليه من حديث عمر أو موقوف وذكر أبو داود هذا وقع في عمر قال له فلان يقال مسروح فأذن قبل الفجر غلط، فأمر عمر ينادي حتى ينتبه الناس أن أذن الأول لم يقع في الوقت بعد ذلك حتى يعيد من صلى بأذانه وينتبه، فلعله دخل عليه هذا في هذا أمر حين الله سبحان الله سبحان الله يسرع الأذان ثم هناك ثم يحدث فيه الحاجة ثم الحاجة، فقال قوم المعبس هذه الحاجة ثم يأتي بفائدة المعلوم بالنسيان ولا قرب ولا حق ولا حق ولا حق من ثم هنا في الأبنس أو هذا محفوظ عن عمر لأن هذا مفلكر وعليه راجبة يتم هذا النافذة وأنه مطلوبة فائدة ثم يسر الناس ولا يخلق المنية إنه يتم هذا الغنية لأنه يتم هذا الصلاة والعصر فهم تقل منه الجهر العصر إذا ذكر فائدة ورد الصلاة ثم على ثم الوفي على أنها فريضة مهمة فأظهر أنه يتمها نافلة في أحضر نعم لأنه وجب عليه التطهير قد ذكر قبل عدته من الصلاة مثل من صلى من مقام وجد الماء في الصلاة والتيمم ذكر العلماء أن أرجح يقطعها ويتيمم لأنه وجد شرط قبل عدته المشروط نعم وبأثناء ذلك كلمة الصلاة خير من النوم. كلمة الصلاة خير من النوم. لا صحيح أنها في الأذان الأول ولا الأخير. صحيح أنها في الأذان الأخير. طلع الأذان الفجر. طلع اللي يسمى أذان الفجر. لأنه هو الأول. والثاني هو الإقامة. أن ذاك هذا تنبيه فقط. هو أذان تنبيه ليقرأ الله ويرجع القائم. وقلت في حجرها الأذان الأول سنة خسرة في الأذان الثاني أذان الفجر. الإقامة هي الأذان الثاني. هي الحجر من أحوار. وذلك حج عائشة. كان يقوم في الدعوة الأولى إذا فرغم أنها الدعوة الأولى صلى ركعتين ثم خرج إلى النوم. الدعوة الأولى والأذان الأول والأذان الحقيقي لم يرد الله به أحسن والأذان الثاني هو الإقامة إلى كل أذان الصلاة إلى كل أذان الصلاة. هل يصير من صلى وجد المحالية؟ هل يصير من صلى لكن وجد المحال ما يصلي؟ تعدتها الصلاة. قل ليش؟ وجد الماء. لا لا ما عليه عادة. وقع الموقع أحسن انتهت لدى فراغ منها أحسن نعم إذا نسي فراغ أمان عليها غير صلاة الفجر الأذن يكون نعم إذا نسي أمان عن صلاة غير صلاة الفجر الأذن يكون ظاهر العلم صلى الله عليه وسلم صلاة لما نام عن الصلاة روحها حكم معه حتى لو كان غير الفجر لا غير الفجر حكم معه يؤذن بعد الوقت نعم يؤذن ويكون بعد الوقت نعم يخلي البخاري من فعل ابن عمر او حكايه عن فعل الرسول نعم مسؤول بالنسبه للاقامه لكل صلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل واحد لكن مسؤول كل ما صرح بان الاذان ما صرح يعني توهم بعض الناس انه مرفوع انه مش شارح يعني السبل قال اذا كان مثبت لا بد ان يكون مثبت